حرام يعني الأمل يشفق عليا مرضى من نفسي، ولا يعني كتير عليا فرحة الحلو اللي جاية، ولا يعني كتير عليا فرحة الحلو اللي جاية، ولا يعني كتير عليا فرحة الحلو اللي جاية، ولا يعني كتير عليا فرحة الحلو اللي جاية، مش جايز تصدق وتجي خوفي اللي ماليني ماليني. وليه الحيرة بتسبق في قلبي وفايتة بتمسي؟ حرام يعني الأمل يشفق عليا مرة من نفسي، ولا يعني كتير عليا فرحة الحلو اللي جاية، ولا يعني كتير عليا فرحة الحلو اللي جاية، ولا يعني كتير عليا فرحة الحلو اللي جاية، مش جايز تصدق وتجيني وتكذب خوفي اللي مالي لو صدقت تبقى مش بياني، لو خلفت مش هقول ناسياني، لو صدقت تبقى مش بياني، لو خلفت مش هقول ناسياني، هقول بكرة هو اللي مجاشي وحستنى ليه ليه ليه ما استنى طلعت يا فجر بدري، مش كنت تستنى فجري، طلعت يا فجر بدري، مش كنت تستنى فجري، طلعت يا فجر بدري، مش كنت تستنى فجري. كان بدي تستنى شوية وعرفك بيها، وتشوف الفجر على أصله في خدودها وعينيها. طلعت يا فجر بدري، مش كنت تستنى فجري، طلعت يا فجر بدري، مش كنت تستنى فجري. كان بدي تستنى شوية وعرفك بيها، وتشوف الفجر على أصله في خدودها وعينيها. لو شفتها وعرفتها، لو شفتها وعرفتها، حسنك يتوفيها. لو شفتها وعرفتها، لو شفتها وعرفتها، حسنك يتوفيها. لو شفتها وعرفتها، لو شفتها وعرفتها، حسنك يتوفيها. لو شفتها وعرفتها، حسنك يتوفيها. لو شفتها وعرفتها، لو شفتها وعرفتها، حسنك يتوفيها. زمانها جاية كمان شوية، زمانها جاية كمان شوية. لو حتى غابت سنة عليا، زمانها جاية كمان شوية، زمانها جاية كمان شوية. لو حتى غابت سنة عليا، زمانها جاية كمان شوية، زمانها جاية كمان شوية. مش كنت تستنى فجري، طلعت يا فجر بدري، مش كنت تستنى فجري. كان بدي تستنى شوية وعرفك بيها، بتشوف الفجر على أصله في خدودها وعينينا. كان بدي تستنى شوية وعرفك بيها وتشوف الفجر على أصله في خدودها وعينينا. لو شفتها وعرفتها لو شفتها وعرفتها حسنك يتوب فيها. لو شفتها وعرفتها لو شفتها وعرفتها حسنك يتوب فيها. زمانها جاية زمان شوية زمانها جاية زمان شوية زمانها جاية كمان شوية. لو حتى غابت سنة عليا زمانها جاية كمان شوية زمانها جاية كمان شوية. لو حتى غابت سنة عليا زمانها جاية كمان شوية زمانها جاية كمان شوية. حتى وعد منها ومنها هي ومنها هي. لو صدقت تبقى مش بياني لو خلفت مش هقول نسياني. لو صدقت تبقى مش بياني لو خلفت مش هقول نسياني. هقول بكرة هو اللي مجاشي وحستنى ليه ليه ليه ما استنى شي لحدي.